إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند خطأ من الأخطاء المتعلقة بعقيدة المسلم أو التي يقع فيها كثير من المسلمين، وهي تمس مسألة العقيدة. كنا قد توقفنا عند الخطأ 63، وهو قول القائل اللي يتجوز 2 يا قادر يا فاجر، وبينا أن هذا القول يخالف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويخالف شريعة الأنبياء والمرسلين من قبله، بل ويخالف شريعة الكون نفسه. فها أنت ترى حتى في عالم النباتات أن ذكر النحل مثلا، يعسوب النحل، أو الطيور أو الرياح أو الماء، لأن هناك أنواع من النباتات تلقيحها مائي، ونباتات تلقيحها هوائي، وأخرى تلقيحها عن طريق الحشرات. فإذا وقفت الحشرة مثلا على المتك وعلى المياسم، على القرابل الخاصة بالنباتات، فإذا بها إن وقفت على النباتات الزهرية التي تنقسم فيها النباتات إلى قسمين، ذكر وأنثى، أو نباتات مذكرة أو فيها أعضاء تذكير، ونباتات أخرى فيها أعضاء تأنيث، فإذا بالطائر أو بهذه الحشرة حينما تقف على هذه الزهرة تتحمل بحبوب اللقاح في أرجلها، ثم تطير على زهرة أخرى فتسقط من على هذه الأرجل حبوب اللقاح، فتنزل إلى مياسم الزهرة الأخرى المؤنثة فتلقحها، ثم تنتقل إلى زهرة أخرى وثالثة ورابعة، وكلها بتلقيح زهرة واحدة. حتى الكون نفسه فهذه مسألة طبيعية فيه، وذكرنا فوائد عدة وجمة في مسألة تعدد الزوجات، وقلنا أن هذا القول فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قاله القائل وهو يعلم أنه بذلك يسب النبي ثم قاله فقد كفر، وإن قاله جهلا منه وهو لا يعلم فإنه تقام عليه الحجة الرسالية، فيبلغ ويعلم ويزال عنه الجهل ويرشد إلى الخير ويمنع من قول هذا الباطل. لأن لما يقول اللي يتجوز 2 يا قادر يا فاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج جمع بينه 9 وتزوج 13 امرأة. واليوم بإذن الله نتحدث عن الخطأ 64، وهو فرع الكبتة لإنجاب الأولاد. احنا اتكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة اعتقاد المرأة المكبوسة، إذا اغتسلت بالماء الذي غسل فيه عدة الحلاقة تفك كبستها. طب ايه بقى هو فرع الكبتة؟ فرع الكبسة لإنجاب الأولاد في بعض القرى الريفية، والكلام ده دايما بتلاقيه في القرى الريفية أو في المناطق العشوائية التي يكثر فيها الجهل وعدم وفرة العلم الشرعي في هذا المكان. ففي بعض القرى الريفية إذا تأخر حمل المرأة أو كانت عقيما لا تلد، فإنها بدلا من أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتدعوه وتبكي بين يديه وتتضرع إليه لكي يرزقها ولد، وإذا بها تأتي بمجموعة من الأحجار يسمونها فرع الكبسة. وفرع الكبسة دي مجموعة إيه؟ أحجار. فإذا بهذه المرأة تغسلها بالماء ثم تغتسل بها ظنا منها أنها ستكون سببا للشفاء، ومن ثم يأتيها الأولاد. وهذا جهل واضح وشر فاضح. ولم تعلم هذه المرأة المسكينة أن الأولاد هبة ورزق من عند الله سبحانه يسوقه الله لمن يشاء من عباده، فهو الذي قال في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. إذن الهبة، معنى الهبة إيه؟ يعني العطاء بدون مقابل، العطاء بدون مقابل. فالله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعل المرأة تنجب الذكران وتنجب إناث، أو تنجب إناث فقط أو تنجب ذكور فقط، ويجعل من يشاء عقيما. يبقى هنا الناس، البيان الآية هنا بينت أن الناس ثلاثة أصناف: صنف يلد نساء إناثا فقط، وصنف يلد ذكورا فقط، وصنف يلد إناثا وذكور، الصنف الرابع لا يلد. طب مين اللي جعله لا يلد؟ الله تبارك وتعالى. ليه؟ الستين برضه يقول لك طب وهو ليه يعني؟ هو ربنا يحب الشر ولا يحب الخير؟ ربنا يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر؟ ربنا يريد يخفف على الناس ولا يصعب عليهم؟ ربنا يريد للناس الضرر ولا يريد لهم النفع؟ طب امال ليه لما انت بتقول ان ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وغيرها غيرها، وربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، طب ليه بقى؟ طب ما هو لما رحيم وكل الكلام اللي انت قلته ده، امال ليه بيجعل فلان عقيم؟ وايه الحكمه هنا وايه الرحمه هنا؟ نقول لك يا سيدي النهارده ايه في الايام؟ النهارده الجمعه. السنه انك تعمل ايه النهارده الجمعه؟ تقرا ايه؟ سوره الكهف. في سوره الكهف تعدى على قصه مين؟ موسى والخضر. تلاقي ان سيدنا موسى عليه السلام ومعاه الخضر عليه السلام ماشيين، فجاه يتصدم سيدنا موسى بمشهد بيشوفه. ايه المشهد؟ ان الخضر اللي سيدنا موسى مسافر وتعبان رايح يتعلم منه، يلاقي الراجل ده بيعمل ايه؟ بيقتل غلام. طب يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ده القتل اصلا محرم وكبيره من الكبائر. طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ كان الجواب ايه؟ ها؟ كان هيعمل ايه الواد دوت؟ كان هيكفر ابوه وامه. فكانت الرحمه ان ابوه وامه يكفروا ويخشوا جهنم، ولا الرحمه ان الواد ده يموت احسن له؟ بس فكانت رحمه. يبقى لما عدموا هذا الابن كانت رحمه من ربنا وحكمه، يبقى ما تزعلش، لانك ما تضمنش ابنك اللي يجي ده كان هيطلع يعمل فيك ايه. ان من ازواجكم وابنائكم عدو، ومن اولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروهم. عدو يعني ايه؟ عدو لان هو مثلا الولد هيخليك ان انت تريد ان انت تعيشه في احسن عيشه، فتضطر ترتشي وتختلس وتسرق و و و وتنصب علشان خاطر توفر له ايه؟ مال. فيبقى اصبح ده عدو ليك ولا منفعه ليك؟ مثلا ده مثال من ضمن الامثله. وغيره بقى احيانا تبص تلاقي الولد ده عياذا بالله يجيب الويلات على اهله، يقع مثلا في سارقه، يطلع سارق، يطلع قاتل، يطلع زاني، يطلع ايا كان. فالمقصود يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. فنحن نعلم أن نبي الله زكريا عليه السلام حرم من نعمة الولد حتى شاب رأسه وانحنى ظهره ووهن عظمه، ومع ذلك لم ييأس أبدا من رحمة الله جل وعلا، وما راحش يعمل هو ولا إليصابيت زوجته، راحت تعمل فرع الكبسة، تجيب الحجارة وتغتسل بيها والكلام اللي بتعمل ده. أمال عمل إيه سيدنا زكريا؟ ما تفتكرش إن القضية تيجي مشكلة وتلاقي لهاش علاج؟ لا، في لها علاج في القرآن والسنة دوما. سيدنا زكريا عليه السلام كان يدعو دائما ويتضرع إلى الله جل وعلا ليرزقه ولدا صالحا يرث النبوة من بعده، مش يرث المال والأصيان والأراضي والبيوت، لا، يرث إيه؟ النبوة. وبالفعل لأن الأنبياء دعوتهم مستجابة كانت دعوة زكريا استجيب لها فولد مين؟ يحيى، وكان ايه؟ نبي بل وشهيد. فكان قلبه في اعلى درجات اليقين والثقة في الله، رغم انه كبر في السن، رغم انه وهن منه العظ واشتعل منه الرأس شيبة، لكن لم يكن بدعاء ربه شقيا، هو على يقين ان ربنا هيلبي له هذا الايه الدعاء. فكان قلبه في اعلى درجات اليقين والثقة في الله. ودي تبين لك ان الانسان لما يكون شباب بيكون يقينه في ان هو سينجب احتمال والنسبة كبيرة جدا عن ما يكون شيخ ايه هرم كبير في السن شعره ابيض وعظم واهن. لكن رغم ذلك شوف رغم السن ده الا ان سيدنا زكريا عليه السلام كان ايه؟ كان واثق تمام الثقة في الله تبارك وتعالى. فاستجاب الله دعاءه ورزقه ولدا صالحا، سماه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات فكان نبيا كريما، ألا وهو يحيى عليه السلام. ولما تيجي بقى مسألة ان انت تسمي ابنك او انا اسميه او ربنا يسميه، في فرق بقى. لما احنا نسمي غير اما ربنا سبحانه وتعالى ايه يسميه، فلما ربنا يسميه يبقى فيه هنا ايه حكمة. فلما ربنا قال لسيدنا زكريا عليه السلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يحيى طب ليه يحيى؟ العلماء بقى قالوا لك يحيى لأنه أحيا عقر أمه بعد أن كانت عاقرا لا تلد، فأصبح الرحم يمكن له أن يلد. أو يحيى لأن الله سيحيي به القلوب الميتة إلى الإيمان. أو يحيى لأنه إشارة إلى أن اليهود سيقتلونه فيموت شهيدا، فإن أولوا الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه أحياء، فهو يحيى. قال تعالى حاكيا قصة زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. خلي بالك برضه من شروط استجابة الدعاء انك انت تقبل على الدعاء وانت على يقين باستجابة الدعاء، مش تقول انا هدعي واجرب اما نشوف يمكن يستجاب ويمكن، يعني احنا جربنا كل حاجة يلا هنجرب وخلاص، جات جات ما جاتش ما خسرناش حاجة. لا كده ما ينفعش، كده ما ينفعش. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، عندك يقين، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبقى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى يا ست بدل ما انت ما بتنجبيش وعايزه تنجبي ما تروحيش تعملي فرع الكبسه، انما سارعي في الايه في الخيرات، واكثري من الدعوات وكوني على يقين بالاستجابه من رب الارض والسماوات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا يعني رغبة في الجنة والرحمة ورهبة من النار والعذاب. طب إذا كان الأنبياء اللي مش هيخشوا النار أصلا بيدعون الله رغبا وإيه ورهبا، يعني خايفين من النار وبيقولوا عايزين الجنة، نفسي افهم الجهال اللي بيشعوا جهل والجهل بيخر منهم في الارض طول ما هم ماشيين من كتر الجهل اللي هم فيه، يقول لك ايه ده ربع العدوية كانت بتقول لربنا يا رب لو كنت بعبدك علشان عايزة جنتك فاحرمني منها، ولو بعبدك عشان خايفة من نارك دخلني فيها، ليه ان شاء الله يحتم الانبياء. يعني هي بتقول انا بعبدك مش عشان عايز الجنة، وانا لو بعبدك عشان عايز الجنة لا احرمني منها، وانا بعبدك مش عشان خايفة من النار بدليل لو انا خايفة من النار دخلني فيه، انما انا بعبدك عشانك انت. هذا الكلام لا يصح في سند من الاسانيد ولا في حديث ولا في اثر عن ربيع العدوية اصلا. لا لا فيه تكلم عنها ابن كثير في البداية والنهاية اذكر يعني مش متذكر هل ابن كثير في البداية والنهاية ام سير اعلام النبلاء في سير الصالحين والسلف والتابعين والصحابة وكل، فأذكر أن هي في التنمية الاثنين ذكرت. المقصود إذا كان الأنبياء بيدعوا خايفين يا سيدي، لما جه بلال في يوم من الأيام، بلال رضي الله عنه وارضاه، راح بيقول للرسول يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال يعني ما بعرفش أدعي الأدعية بتاعتك الجميلة الألفاظ الحلوة دي، تقول مثلا إيه، اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما أذرت. إيه شوف كلام جميل إزاي، يا رسول الله ما بعرفش أعمل كده، لا بعرف أعمل دندنتك ولا دندنة معاذ. فنبقى له أمال بتعرف تعمل إيه يا بلال؟ قال له يا رسول الله غير أني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، بس ده اللي بعرف أقول. قال ونحن حولها ندندن. احنا كل اللي بنعمله ده عشان ايه؟ ما نخشش النار ونخش الجنه. انت فهمت؟ يبقى النبي نفسه عمال بيدندن عشان يوصل للجنه وخاف من النار. يبقى رابع العدو احسن بقى من محمد. ما شوف الجهل بقى. ده جهل باللي يدعوا هذا على رابع العدوية، هي ما قالتش ده، ما انا قلت هذا الكلام لم يصح عنه. المهم نرجع بقى للايات. وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني، يعني لا تتركني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا. خلي بالك برضو في فايدة، أنا مش هخلص الآية، أنا عارف هنا فايدة تانية. شوف برضو فن الدعاء، يعني الفهم عن الله. لما جه سيدنا زكريا يدعو وعاوز حد يرث النبوة من بعده، فاستعمل أليه وأنت خير الوارثين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه لما يمرض، اللهم اشفني انت الشافي. فاهم ازاي؟ يبقى لما تكون عايز ربنا يرزقك تقول ارزقني يا رازق يا رزاق، مش تقول ارزقني يا منتقم يا جبار. يبقى استعمل الاسم المناسب في الدعاء المناسب. كان بيعمل كده برضو سيدنا زكريا اهو، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وده شرط تاني من أدب الدعاء، إنك أنت إيه لما جم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه، يعني نتكلم بصوت واطي. النبي لسه هيرد، راح نزل سيدنا جبريل بالآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب فين بقى؟ يعني أنت لو ساكن في المنوفية يبقى هو قريب فين؟ في الحسين ولا في المنوفية؟ أمال اللي بيجي من الصعيد ويروح الحسين عشان يدعي؟ ربنا وفر عليك مواصلات يا اخي، بيقول لك انا قريب، رايح تركب وتروح تسافر ليه؟ فاني قريب اجيب دعوه الداع، بس امتى؟ اذا دعاني. اذا دعاني هيحصل ايه؟ هيستجيب الله له. خلي بالك، امن يجيب المضطره اذا دعا، اذا شرطيه، يعني اذا دعيت هيستجيب لي. والبهله التانيين يقول لك وينسبوها لسيدنا ابراهيم لما جه يترمي في النار وجاله جبريل قال له ايه الموضوع عايز ايه؟ قال له منك مش عايز حاجه، لكن العالم الايه؟ يقول ايه؟ هو العالم بحالي وغني عن سؤالي، غني عن سؤالي ايه؟ ده ربنا بيقول لك اسالوني واطلبوا ومش هستجيب الا اذا انت دعيت. تيجي تقول لي العالم بحالي غني عن سؤالي؟ نعم؟ ما هو الدين واحد، الدين واحد. حلوة، واحدة واحدة واحدة واحدة. اللي بيقولوا انت دلوقتي بتقول ان القرآن ما جاء بعد سيدنا ابراهيم بكتير وان الكلام ده ما كانش موجود، طيب الاثر اصلا اللي هو بتاع قصة سيدنا ابراهيم والقائه في النار الحديث بتاعها فين؟ في البخاري. ارجع للحديث هتلاقي ان سيدنا ابراهيم قال ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الحديث في البخاري. يبقى سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ دعا. حلو كده؟ وفوض امره الى الله. فين بقى الحديث اللي بيقول العالم بحالي غني عن سؤالي؟ دي هجه تعيش تاكل قراقيش. فهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، برضو خفية دي فيها أدب تاني برضو من أدب الدعاء، إنه كان يقول يا رب أنت عالم بحالي يا رب، دي برضو مش دي كده تبين تذلل الإنسان لربه، تذلل العبد لخالقه. طب أنا نفسي أفهم بقى اللي بيقفوا ويتطوحوا يمين شمال ويقول لك حي حي ويقعد ده يسقف ويطبل، طب انت بتكلم مين؟ طب من الادب، طب بالله عليك لو يقعد يقول لك ايه بقى هو هو مين هو ده؟ مش عارف مين هو ده، يقول لك الله الله ازاي فين دي من اسماء الله يعني؟ هو يا ابني ده اسم اشار هو الله. طب هنقول هو جبتها منين هو؟ يقول لك في القران الله لا اله الا هو مثلا يعني. طب خلاص خلاص، طب ما بلقيس قالت لما شافت العرش كأنه هو، يبقى انت بتقول هو للعرش ولا ربنا؟ انا عايز افهم ايه اللي جابتي في دي اصلا. اصلا مين اللي قالك ان ربنا من اسماء الحسنى هو؟ نعم ما انا فاهم، انا بتكلم بقى على اللي بقولك ان كلمة هو دي من اسماء الله، ثبتت فين ان شاء الله؟ لا في القرآن ولا في السنة ثبت ان هو من اسماء الله الحسنى. بيقول لك هو ده اسم ربنا، هو انت عايز ده عايز عظمة ويقعد يهوهو، ده مش عايز يقول هو، دي حاجة. المهم بعدين بقى ايه يجي يقول لك ايه؟ طب بلاش دي يا سيدي، انا عايز اسأل سؤال. لو واحد راح لمديره في الشركة كان عايزه في امر مهم، قال له لا معلش بقى تعالى عدي عليا البيت وهات لي الاوراق بتاعتي النهارده لان انا عندي موضوع مهم في البيت لازم اروح النهارده، فهات الورق وبعد ما تخلصه في العمل هاتهولي وتعالى اشرب معايا الشاي في البيت ونقعد نخلص بيت الشغل، ده رئيسك في العمل اهو، ينفع تيجي تحت البيت بتاعه مثلا واسمه مثلا ايه؟ اي اسم علي، ينفع تقول يا علي يا علي يا علي يا علي؟ تنفع كده؟ ينفع؟ امال اللي بيقعد يروح الله الله الله الله واقف بيكلم ربنا بيكلمه ازاي ده؟ فاهمني؟ ده دي من السخريه بالانسان لما انت تعمل كده كانك بتسخر منه وبتستهزئ بيه، ازاي تقول لربنا ده؟ فبرضه من شروط الدعاء ان يكون ده ايه؟ خفي في ادب. ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. هنا بقى إيه؟ الاستذلال لله، ذل نفسك لله يدي لك اللي انت عاوزه. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني انت يا رب ما عودتنيش ان انا كل ما اطلب منك دايما لما اطلب منك بتديني، فما عودتنيش ابدا ان انا لو طلبت منك حاجة هترديني خيبات، فالمرة ده انا بطلب منك ابن ممكن تديني؟ شفت انت الاسلوب ده؟ اتعلمها كده برضه، ما تكون عايز حاجة من ربنا قول له يا رب ما انت اديتني ده واديتني ده وكذا وكذا وكذا وكذا، هتيجي المرة دي برضه تحرمني؟ انا متعود منك، انت ما عودتنيش منك يا رب انك تبعد عني حاجة، دايما بتديني لما اطلب منك وانت كريم وانا محتاج وانت غني فاديني. هو ده. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. يبقى سيدنا هنا زكريا خايف على ايه؟ على الدين ولا الدنيا؟ على الدين، خايف على النبوة، عاوز ابنه يبقى نبي من بعده، عايز يكمل الدعوة والرسالة. شوف حبه في الدعوة إلى الله، مش بقى يرثني ياخد الأطيان والأراضي والمزارع والبيوت والعمارات والعربيات. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فجأة ما كملش الدعاء على طول، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ده زوجتي ما بتنجبش وانا كراجل كبير في السن يجي لي غلام ازاي؟ خلي بالك، هو هنا مش بيستغرب لقدرة الله، هو هنا مستغرب لقياسه البشري. يعني أنا بالقانون البشري بتاعي هيجي إزاي ده؟ يعني يا رب فهمني، يعني ما أنا مراتي عاقر وأنا راجل كبير في السن، طب هيجي منين؟ هو في سبيل تاني مثلا أنا معرفوش؟ طب فهمني، عرفني، لأن أنا أعرف إن هي مراتي عاقر يبقى مش هتخلف. فهو كان ممكن يظن إن ممكن يجي الابن ده بسبيل تاني أو بطريق تاني، أو من شدة فرحته معرفش يتكلم. فاهم ازاي؟ من شدة الفرحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين دوت برضه في حديث صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لا يفرح بتوبة عبده من أحدكم، الحديث صحيح مسلم، كان على راحلته بأرض فلاه، ماشي بالجمل بتاعه في الصحراء، فجأة انفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيقن بالموت والهلاك. لا معاه حاجة يركبها يطلع برا الصحراء ويرجع، ولا معاه أكل ولا شرب، لأنها خدت الأكل وشرب ومشيت. يبقى الراجل ده إيه؟ 100% ميت. فعمل ايه بقى؟ مشي يدور عليها ما لقاهاش، رجع تحت الشجره اللي كان قاعد تحتيها، فجاه لقاها واقفه. في روايه ثانيه ان الراجل حفر حفره وغرز نفسه فيها وبين راسه، بس قال لك عشان السباع لو جت تاكلني ما تقعدش تنهش في لحمه وتعذب، اهي تاكل راسه اموت على طول ما احسش بالعذاب. المهم ان لقى الدبه بتاعته فوق راسه، فرح، حس ان حياته رجعت له تاني بعد ما كان ايقن بالموت. فمن فرحته عايز يقول لربنا، يعني يا رب ايوه انت ليك الشكر، ده انت ربنا وانا عبدك عشان كده انقذته. قال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. النبي قال ايه بقى؟ كفر من شده الفرح ولا اخطا من شده الفرح؟ اخطا من شده الفرح. يبقى النبي ما سماش كفر، مع ان اللفظ ده الاصل فيه ان هو كفر، لكن الراجل لما غلبت عليه الفرحه الشديده ما ترجمش هو بيقول ايه، ما فهمش. فاهم؟ عشان كده برضو قياسا على هذا الحديث برضو الفرح الشديد والغضب الشديد ما يتحسبش فيه طلاق. لو واحد طلق مراته بفرحه شديده هو مش دريان وبيقول ايه، ولا حزن شديد، يعني مثلا جاي يقول لها افرح احنا عملنا كذا، جاي يقول لها مثلا انت طالق. في ناس لسانها بيخونها، فاهمني؟ وما تستغربش ان الموقف ده ما حصلش معاك بس حصل مع غيرك. فالمقصود سيدنا زكريا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. اسمع بقى الرد، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت جيت من العدم، هيبقى صعب على ربنا انه يوجد ابن من امرأة اصلا موجودة والاصل في المرأة انها تنجب. فهمني؟ بس خلي بالك من لفظة الرد. الآيات دي في سورة الأول، سورة مريم، من الآية 2 للآية 9، ركز معايا ختام الحتة دي. ربنا ليه قال كذلك قال ربك هو علي هين. أول السورة إيه؟ كاف ها يا عين صاد. قلنا اللفتة دي قبل كده لما كنا بنتكلم في التفسير، بعض العلماء يقول لك لفتة طيبة قوي، يقول لك إيه؟ سورة مريم ليه بدأت بكاف ها يا عين صاد؟ فقال لك سبحان الله، كأنها سؤال وإجابة عن كل أحداث القصص اللي جت في السورة. كاف ها يا عين صاد. مثلا سيدنا زكريا اهو كانه بيقول ايه؟ خلي بالك من الحروف. كيف ها هذا، يعني انجب، يعني كاف ها يا كيف هذا يكون، ها كاف ها يا عين صاد، كيف هذا يكون على صعوبته؟ يعني كيف انجب وانا كبرت وبلغت من الكبر عتية وامرأتي عاقر، كيف يكون هذا، كيف هذا يكون على صعوبته؟ فربنا قال له ايه؟ كذلك هين يا عجوز صدق. خدت بالك من ترتيب الحروف؟ جات مريم، الله انا ألد من غير ما يكون لزوج، كيف هذا يكون على صعوباته؟ كذلك هين يا عذراء صدق. وإليصابيت زوجة سيدنا زكريا، كيف هذا يكون على صعوباته وأنا عاقر؟ كذلك هين يا عاقر صدق. يبقى حرف العين بقت ايه؟ يا عجوز يا عاقر يا عذراء، فهمت؟ وهنا قال ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقالها برضو لمين؟ لمريم. فعلى كل امرأة مسلمة ان تترك هذه البدع اللي هي بدعة فرع الكبسة دي التي تقدح في عقيداتها، وان تقبل على الله بكثرة الدعاء والعمل الصالح. فقد قال تعالى عن زكريا عليه السلام وعن زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهي دي الروشتة العلاجية لهذا الأمر. فلا مانع من الأخذ بالأسباب، كالذهاب إلى طبيبة مسلمة لعلها أن تجد عندها دواء ينفعها الله به ويجعله سببا في الإنجاب. الخطأ 65 لاعتقاد أن المرأة العقيم تحمل إذا رمي عليها الحرباء. يجيبوا حرباء ويرموا عليها فتحمل. أو زي إيه؟ زي برضو في بعض شفتوها أنتوا في الأفلام، يقول لك إيه؟ تروح تنام على قضيب القطر لما القطر يعدي عشان تتخض. ده أنا فاكره الفيلم ده، كنت شفت فيلم كده وأنا صغير، كان فيلم أبيض وأسود صح؟ المهم يعني انت حافظين اهو. يعني يقول لك المهم انها تتخض وخلاص، يعني تفزع. فمن الاعتقادات الفاسدة التي يتبناها بعض الناس ان المرأة اذا كانت عقيما لا تلد، فانها تحمل وتلد اذا رمي عليها الحرباء. وهذا اعتقاد فاسد، لان الله وحده هو الذي يهب لمن يشاء اناثا، وليست الحرباء هي التي تهب لمن تشاء اناثا. فالله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أيضا وبعدين سبحان الله، الآية دي فين؟ في سورة الشورى. في سورة إيه؟ في الشورى. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا في غنى عن الشورى، ورغم ذلك ربنا يقول له إيه؟ شاورهم في إيه؟ في الأمر. هو اصلا هو غني عن الشورى، ده هو المفروض ان احنا اللي نستشير، مش هو اللي استشيرنا. ورغم ذلك الايه كانها موجوده في سوره الشورى، كان ربنا بيقول ايه؟ ما تروحيش تعملي حربايه وتروحي تعملي الكلام اللي بتعمل ده، استشيري اهل العلم واستشيري الاطباء واستشيري العلماء والدعاء علماء الدين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهي لمحه برضو من اسم السوره نفسها. فاكرين لما كنا بنتكلم عن علاقة الصور بالآيات اللي فيها وأسامي السورة والسورة اللي بعديها واللي قبليها نعم. السؤال دلوقتي بتقول حضرتك، هل يجوز للرجل أن يقف على غسل زوجته أو يغسل زوجته وأمه؟ يغسل الرجل زوجته؟ نعم. أما يغسل أمه؟ لا، إلا في ضرورة، كأن مثلا يكونوا كانوا ماشيين في صحراء أو في طريق أو في سكن أو في مكان ولم يجد أحد يغسلها، فإن هو يغسلها بس من فوق الإيه؟ الملابس يعني. طيب بالنسبة للزوجة، لم يرد دليل على ان الزوج يمتنع من تغسيل زوجته، لم يرد دليل على هذا. وانما اذكر يعني اللي منع هذه المسألة ابو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي بنى هذا الرأي على رأي عقلي وليس يستند الى ادلة ايه؟ شرعية نصية. ليه؟ يعني ابو حنيفة كان بيميل مسألة اعمال العقل كثيرا، لانه كان وضع شروط صعبه جدا لقبول الحديث، لانه كان عايش اصلا فين؟ في العراق. والعراق اصلا معروف ان سكان العراق من قديم الازل وهم مدلسين وافاكين ونصابين فاهم ازاي؟ فهو عمل ايه؟ قال لك لا، انا ما اقبلش الحديث الا بشروط، وحط شروط يعني صعب يطلع حديث صحيح الا بالعافيه من تحت ايديه معايا. فما كانش يقبل الحديث الا بصعوبه جدا، فكان بيضطر ان هو يلجا لايه؟ يعني لمساله اعمال العقل كثيرا اكثر من ايه؟ من مساله النقل. فقال لك طب الراجل اتجوز الست ماتت، ينفع يروح يتجوز ولا ما ينفعش؟ ايه؟ ينفع يروح يتجوز. اذا خلاص ما هو ينفع يروح يتجوز، يبقى دي مش مراته، فما ينفعش يطلع عليها، وانحل عقد الزوجيه بموتها، فما ينفعش يطلع عليها لانها بقت ايه؟ لا تحل له. قلنا هذا الكلام لا يستند لدليل، لان غسل ابو بكر الصديق زوجته، وكثير من الصحابه غسلتهم زوجاتهم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتكلم في يوم من الايام مع السيده عائشه وكانت راسه وجعها قبل الموت يعني، فبيتكلم معاها صلى الله عليه وسلم وقال وا راساه، هي قالت وا راساه، فقال لها بل وا راساه، انا راسي اللي بتوجعنا. فنسيت التعب بتاعها وانشغلت بتعبه صلى الله عليه وسلم، قالت ما لك يا رسول الله. المهم دار كلام، وبعدين قالت ايه؟ طب يا رسول الله لو انا مت هتعمل ايه؟ لا ابدا، هغسلك وكفنك واصلي عليك وادفنك، ايه المشكله يعني؟ هعمل ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هعمل ايه؟ هي بتسال عشان عايزه هتتجوز تاني عليا ولا لا؟ هي ده همها، فاهم ازاي؟ بس هو مش هو بيقول لا. فالمهم الشاهد ايه؟ هيغسلها، بس هو ده المهم. ما قلنا هذا الكلام لا يستند لدليل، هذا الكلام كل ان هي تبقى اجنبيه عنه هذا لا يستند لدليل. واحنا والغسل ده دين ولا دنيا؟ دين، يبقى لا يجب قبوله او عدمه الا بنص برضه من الايه؟ من الدين. فالاصل ان الزوج يغسل زوجته لورود الادله، ومن وجد دليل يخالف هذا فلياتنا به ولن ياتي بدليل. طيب الخطأ السادس والستون، الاعتقاد أن تعليق المشيمة يدر اللبن. بعد ما المرأة تلد يعني تعلق المشيمة بتاعت الايه؟ المتخلفة عن أثر الولادة، إن كده هيجي لها لبن كتير يعني للرضيع. فهناك من الفلاحين البسطاء من يعتقد أنه إذا ولدت بهيمته مثلا فأخذ قطعة من المشيمة ووضع عليها بعض حصوات الملح، شويه ملح كده، ثم ربطها في صره من القماش لإحجاب او حاجه، وقام بعد ذلك بتعليقها في رقبتها، فانها تدر اللبن، سواء بقى للمراه او للايه؟ للبهيمه نفسها حتى. يعني هو يقول لك عشان اجيب لبن كتير عشان ابيعه واكسب برضه، او عشان خاطر لا مؤاخذه الجاموسه ترضع العجل ابنها كده يعني. وهذا اعتقاد فاسد، فإن الذي يجعلها تدر اللبن هو الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الخطأ السابع والستون، الخوف على المرأة النفساء أن تصبح مكبوسة إذا دخل عليها رجل حلق رأسه أو كان يحمل لحما أو سمكا. قلنا قبل كده في الدرس الماضي إن المرأة المكبوسة يعني معناها اللي هي انقطع اللبن عن والدها أو عن الوليد يعني بتاعها، او قل اللبن في ثديها عن ان يجده الايه؟ الرضيع. فقالوا في اللقاء السابق يعني، قالوا خلاص علاج دوت ايه؟ المرأة المكبوسة عشان تفك الكبسة بتاعتها دي تعمل ايه؟ تجيب عدة الحلاقة بتاع جوزها، مكنة الحلاقة والكلام ده، وتغسلها وتغتسل بالمية دي. دلوقتي بقى بنتكلم عن الخوف على المرأة النفساء اللي هي لسه في النفاس، انها تتحول لامرأة ايه؟ مكبوسة، يعني ينقطع منها اللبن عن والدها عن وليدها، أو يقل اللبن عن رضيعها. فإذا دخل عليها رجل حلق رأسه، يقول لك لا أنت حالق دقنك ما تخشش عليها وهي نفسة. لا يا عم، بدل ما تقول له كده قول له ما تحلقش دقنك أصلا عشان حرام، ده اللي تقوله له المفروض. المهم يقول له لا ما تخشش عليها وأنت حالق دقنك، وما تخشش عليها وانت حالق راسك حالق شعرك يعني، او ما تخشش عليها وانت شايل لحمة، وما تخشش عليها وانت شايل سمك. ايه علاقة ده بده بده بده؟ ليه هي والدة في البحر تخش عليها وانت شايل سمك؟ فمن الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدها بعض الناس ان المرأة النفساء، النفساء يعني التي ولدت وهي في فترة نفاسها، وهي في الغالب بتكون 40 يوم. وعلى فكرة بالمناسبة في الفقه النفاس مش دايما 40 يوم، النفاس بعلة الدم مش بعلة الأيام. يعني افرض واحدة مثلا ولدت وانقطع الدم قبل 40 يوم عادي تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها. لا، في بعض الجهال برضو في الفقه يقول لك لا هم 40 يوم. 40 يوم ايه؟ علي بابا ولا 40 حرامي؟ لازم 40. فيقول لك هو 40 يعني 40. المهم، وهذا من الاعتقادات الفاسدة، فإذا دخل عليها رجل قد حلق رأسه، يعني رجل من محارمها طبعا، لأنه أصلا يحرم أن يدخل عليها أي رجل أجنبي آخر، يعني لازم يكون من محارمها، يعني أبوها أخوها، إنما ابن عمها ما ينفعش مثلا. أو كان يحمل لحما أو سمكا فإنها تصبح مكبوسة، يعني ينقطع لبنها، أو أنها لا تحمل بعد ذلك. وهذا اعتقاد فاسد جدا، لأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وبتقديره. في استفسار في حاجة من اللي فاتت؟ نسيته اللي فات ولا فاكرينه؟ طب أسأل قبل ما أتكلم عن اللي جاي، اتكلمنا في إيه طيب النهاردة؟ مش هجاوب على سؤال لما تجاوب أنت الأول. ها؟ قلنا إيه النهاردة؟ المرأة المكبوسة مالها؟ قصدك بقى المرأة النفساء؟ عشان ما تتكبس؟ ما يخش عليها واحد لا بلحم ولا سمك ولا حلق دقن ولا شعر. ايه تاني؟ قلنا ايه كمان؟ الاعتقاد بان المشيمة بتدر اللبن، لما يعمل مشيمة بشوية ملح ويعلقها في البهيمة او كده. والاعتقاد ان المرأة العقيم تحمل اذا ايه؟ اذا رمي عليها الحرباء. وقلنا فرع الكبسه الانجاب الاولاد اللي هي شويه الاحجار اللي بتعملهم وبعدين تغتسل. طيب الخطا الثامن والستون، بدعه الشموع وطول العمر. في عيد الميلاد بقى جايب تورته وجاتوه، انت عندك كام سنه النهارده؟ 15، يبقى نحط لك 15 شمع، والسنين دي فاتت وانتهت، يبقى تنفخها فتطفى ال 15 شمع، يبقى انت قضيت ال 15 ايه؟ سنة. وبعدين انت بقى تجيب بقى شمعة بقى ايه تسيبها قايدة عشان دي السنة الجديدة. ايه الهطل ده؟ ده غير ان هي اصلا يعني جنان وتخلف وجهل، الا انها تقليد اعمى عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القصدة بالقصدة او ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى إذا دخلوا زحر ضب دخلتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن هيكون من غيرهم؟ ومن اللي عامل حكاية عيد الميلاد والجاتو والتورتة والشموع؟ هم اليهود والنصارى، فهم برضو بإيه؟ بيقلدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم حشر معهم. معايا؟ يبقى هو أصلا فيها تشبه، وفيها في نفس الوقت ايه؟ اتباع للسبيل الضالين، مع ان الجاهل كل صلاة يقعد يقول ولا الضالين، وهو عمال يتبع سبيل الضالين. طب بيقرا الفاتحة ليه كل يوم؟ مش عارف، يبقى بيقرا ومش فاهم. فالعجيب العجب العجاب العجيب العاجب اللي يتعجب منه المتعجب، أن بعض الناس إذا رزقهم الله مولودا وأرادوا أن يختاروا له اسما جميلا مثلا، أحضروا مجموعة من الشموع وأطلقوا على كل شمعة مثلا اسما، دي برضو حاجة تانية، اسم جميل، ثم أشعلوا الشموع كلها، فإذا انطفأت شمعة تشاءموا من اسمها. يقول لك بس الاسم ده لو سميناه هيموت، فالشمعة ايه؟ قالت لهم الشمعة، قالت لهم الشمعة مثلا شمعة اسمها ألف وشمعة اسمها ب، فالشمعة اللي اسمها ألف اتطفت، يعني كأنها بتقول لهم الولد ده لو سميتوه ألف هيموت، فما تسموهوش ألف. فاللي تفضل أطول واحدة وآخر واحدة تنطفي يبقى هي دي اللي هو إيه؟ هيبقى أطول عمر. يعني أما أنت بتضحك أهو، طب ما هو في جهال قبل ما يفتح الصبح باب بيته ويمشي يقرأ الجورنال، حظك اليوم، برج الحمار، برج الطور، برج برج الدلو يعني الجردل، برج اللي ما يعرفش ايه، ويقعد بقى يقرأ حظك اليوم. ها مثلا خسارة فادحة في العمل اليوم، يعمل يقول لك لا خليني قاعد في البيت احسن. واحد تاني ابشر سيأتيك خبر صار اليوم، ويخرج يجي له شهادة ابنه، ها يا ابني عملت ايه؟ سقط والحمد لله مثلا، يعني فاهم ازاي؟ وهكذا. ما هي دي برضو زي دي، وتقعد بقى تقرا، ما تشرب فنجان قهوه مع جارتها، وريني يا اخي كده الفنجان بتاع، ما شاء الله ما شاء الله، شوف الفنجان منور ازاي، بس استنى ده انت قدامك نقطتين، يعني يا يومين يا ساعتين يا اسبوعين يا شهرين يا سنتين، وفي الوقت ده برضو هيحصل حاجه. ما هو لازم، ما هو لازم هيحصل حاجه، فاهم ازاي؟ ما هي كده. ولا تلاقي واحدة تانية معدية في الشارع، تعالى يا اخويا وشوش الذكر. ايه الذكر ده؟ ذكر الودع، ماسكة شوية رمل وجايبة شوية ودع. كانت بتشتغل عروسة البحر هي، لا في والله في في الكرة والأرياف والأماكن دي. واللي يسلم عليك يقول لك ايه ده ورين كفك، لا لا لا لا لا تستنى ده انت خط العمر عندك معرفش ايه وخط ايه، كله هبل في هبل. المهم فبتوع الشموع ده بقى إذا انطفأت شمعة تشاؤموا من إثمها لاعتقادهم أنهم إذا اختاروا لطفلهم إثم تلك الشمعة فإن عمره سيكون قصيرا مثل هذه الإيه؟ الشمعة. وتبدأ الشموع تنطفئ الواحدة تلو الأخرى وتبقى آخر شمعة، فيستقر رأيهم على اختيار إثم آخر شمعة لأن عمرها كان طويلا، وبذلك تطمئن الأسرة أن عمر هذا الطفل سيكون طويلا. فسبحان الله، ألا يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا هو الذي يعلم أعمار الناس جميعا، وهو الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهو الذي يعلم اللحظة التي يولد فيها هذا الطفل، وهو الذي يعلم اللحظة التي سيموت فيها هذا الطفل، ويعلم كيف تكون الحياة التي يعيش عليها هذا الطفل، شقي أم سعيد أم. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وغيره وغيره من الآيات. فالجماد لا يعلم أعمار بني آدم، فإزاي الشمعة تعرف؟ فاحذر أيها الأخ الحبيب من هذه البدعة القبيحة الجاهلة التي تمس العقيدة. وهذه ايضا برضو البدعة دي تشبه برضو بدعة تانية كانوا بيعملوها المشركين زمان قديما، يعني كان لما يجي يخرج للتجارة يجيب طائر ويطيره، لو طار يمين يقول لك خير ان شاء الله والتجارة رابحة فيخرج، ولو طار الطائر شمال يقوم يقول لك ايه، لا ده التجارة خاسرة خليني قاعد في بيتي النهاردة احسن لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، يعني التشاؤم بتاع الابراج دي بتاعة الجورنال والشموع الكلام ده كله ايه؟ شرك. الخطأ 69 تعليق الحذاء على السيارة او المصنع. شوف انت عربيات، واحد معلق ايه حذاء ابنه الصغير على باب الشقة بتاعته او باب الدار بتاعته، تلاقي معلق ايه، واحد معلق حدوة حصان، واحد معرفش هو بيلبسها جوه وبعدين دقت على رجله فربطها بره ولا ايه، واحد تاني معلق كوز درة لون احمر، واحد معلق شوية قمح، واحد معلق شوية بصل، واحد معلق بصل وتوم، واحد معلق قرن فلفل، واحد معلق قرنين خروف، والله في ناس معلق قرن خروف، واحد معلق جزمة ابنه الصغيرة معلقة في العربية معلقة على باب الشقة، أو واحد مثلا دبح في العيد والعيد قرب يعمل بالدم كده خمسة وخميسة على الحيطان والجدران، واللي يقول لك برضه دور على عرس عشان ربنا يجيب لك رزق كتير ادفنها تحت عتبة الباب ولا عتبة الدكان، ما كل ده برضه شرك، خلي بالك والعياذ بالله. ولقد رأينا والله من بين سائق التاكسي والميكروباص من إذا اشترى سيارة جديدة فخاف عليها من الحسد وإذا به يأتي بحذاء قديم ويعلقه على السيارة من أسفل ظنا منه أن ذلك يدفع العين ويرد الحسد، وهذا اعتقاد فاسد، لأن الذي يدفع الضر هو الله جل وعلا، فعلينا أن نأخذ بالأسباب فقط. فإذا خاف الإنسان على شيء ثمين يمتلكه فعليه أن يعوذه بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي كان يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. نبقى واقفين عند الخطأ 70 إن شاء الله. قول القائل: امسك الخشب، وإيه حكاية امسك الخشب؟